إذا رأى إنسان في شخص ما شيء يخالف في الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره، إذا رأى إنسان في شخص ما رأى شيئا يخالف الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره فلا يقبل، فهل يجوز له أن يؤخر هذه النصيحة حتى يكون التغيير بالفعل بأن يمشي معه فيدرك خطأه ويقتنع بدون أن يكلمه، أم يجب أن يأمره مجرد أن يراه على خطأ؟ إذا رأى إنسان من ظاهره الإسلام على خطأ يبين له بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن ويدعوه إلى الله عز وجل ولا يؤجل، قد لا يراه بعد ذلك، قد يموت قبل ذلك، يعني خير البر عاجل، فالأمر معروف أنه منكر أمر مفروض بدارا ومسارعة لا تأخيرا، إلا إذا كان يرى أنه لا يقبل منه وقد جربه ويحب أن يذهب إليه شخصين أو ثلاثة من معارفه الطيبين حتى يكون ذلك أقبل للدعوة وأقرب إلى تأثيرها، هذا شيء آخر مطلوب. وأما إذا كان يخشى الفوت فينبغي له أن ينكر منكر بالأسلوب الحسن الذي يستطيع أن يؤثر به عليه ويسأل ربه العون في ذلك ويدعو له بالهداية ولا يعنف ولا يشدد، بل بالعبارات التي يظن ويرجو أنها تنفع في الإنكار عليه، مثل التخلف عن الصلوات، مثل تظاهر بشرب المنكر بشرب المسكرات، مثل عقوبة لوالديه، مثل قطيعته لأرحامه، مثل حلقه لحيته، مثل إسباله ثيابه، إلى غير هذا من المنكرات التي يراها ظاهرة.